بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الثلاثين من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور وتثبت العبد المتصدق عند السؤال في القبر. ومن العظيم ما يكون عظيم الأثر، ومن الأعمال التي يعظم أثرها الصدقة والإنفاق في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة يذهب بها الله عز وجل حر القبور، والقبر دار لا بد من سكناها، فمما يذهب حرها، يذهب وهجها، يذهب ظلمتها أن يكون الإنسان كثير الصدقة. وأنت إذا تدبرت القرآن علمت أن الميت إذا دنا قبض روحه لا يتمنى شيئا يصنعه قبل أن يموت من مثل أن يتصدق. الله عز وجل قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم قال جل ذكره: فلا صدق ولا صلى. وقال في آية أخرى يتكلم عن رغبة من يموت على غير طاعة الله أن يقول: فأصدق وأكن من الصالحين. وكلما وافق الصدقة والإنفاق فقيرا يتيما ذا مقربة، مسكينا ذا متربة، كانت أعظم أثرا وأجل نفعا. فإن وضعت في السبيل الذي يدعى فيه إلى الله عز وجل كان خيرا. وإخوتكم المباركون القائمون على المكتب التعاوني في هذه المحافظة المباركة، محافظة الرائس، قد قاموا وقفا أرادوا من خلاله أن تبقى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يوجد ما يدر عليها من المال. فكون المرء يضع صدقته، يضع بعض نفقته في بناء مثل هذا، يكتب له الأجر ويعظم له عند الله عز وجل المنزلة، ويجد بركة ذلك في حياته وفي قبره وبعد وفاته، لأن الدعوة إلى الله عز وجل أمثل السبل وأقوم الطرق. والله يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.